الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. قال الشارح: أي والكهانة. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سبب، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. وسمي السحر سحرا سحرا وسمي السحر سحرا وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذا الباب 23 من كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: باب ما جاء في السحر. وجعل حكم السحر هنا متروك، لم يعطي حكما، وإنما أراد أن يذكر الآيات والأحاديث التي جاءت في هذا الباب، وليجعل بعد ذلك الحكم مستخلص مما في هذه الآيات والأحاديث. وهذا كذلك من عظيم فقهه رحمه الله. قال الشارح، قال قوله باب ما جاء في السحر أي والكهانة، زاد عليها الشرح الكهانة، أن هذه من باب واحد، أن السحر والكهانة من باب واحد، وسنعرف بالتفصيل يعني شو ما الذي يجتمعان فيه وماذا يفترقان بعد شرح معنى السحر. قال: أولا، السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. كل شيء خفي ويصير سببه يعني لطيف دقيق ما هو معروف تسميه العرب سحرا. قالوا: لجاء في الحديث إن من البيان لسحرا. البيان هذا القول مبين بليغ، سحر، وذلك أن له تأثير في النفس فيغير يعني نظرة الإنسان إلى الأمر. فهو يجي مثلا متكلم بليغ يمدح إنسان فخلص الناس تعظمه وترى في نفسها تعظيم له، ونفس هذا يتكلم فيه بكلام آخر يكون ذميم ولكنه بليغ فيغير النظرة في نفس الوقت. قد قال النبي هذا لما جاء يعني أحد الشعراء فمدح رجلا مدح عظيم جدا ثم ذمه ذما شديدا جدا، فقال النبي: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، فالبيان القوي ممكن أن يعني يغير يعني موقف الإنسان ورأي الإنسان. ولذلك العرب يعني لما أرادوا أن يصدوا عن القرآن فقالوا سحر، قال: نقول إنه جاء بسحر يفرق فيه بين الرجل وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوج والزوجة، إنه من باب أنه خلاص يغير قلب الإنسان ويجعل الأمور الثابتة التي عنده تتغير من يعني قوة البيان وحلاوة البيان. في السحر في اللغة يطلق على هذا، قال: ومنه السحر، وقت السحر، لأنه هو الوقت اللي هو يكون آخر الليل، يكون في خفي في آخر الليل، صم من هنا، يعني الفرق بين السحر والسحر. هذا في المعنى يعني المعنى اللغوي للسحر، فإنه قد يطلق كذلك على كل شيء خفي. يقول لك فلان سحرني بكلامه، سحرني بكلامه يعني أنه سلب لبي وسلب عقلي وجعلني أغير رأيي وغير موقفي من أمر من الأمور من يعني من دقتي وبلاغتي كلامي. نعم. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقن وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا التعريف في تعريف عمل الساحر ونتيجة العمل. فقال إن السحر عزائم، ورق عزائم يوم عزيمة، والعزمة في التأكيد. قيل هذه العزائم هي عهود أو مواثيق أو تأكيد يأخذها الساحر من الجن، لأن السحر في الحقيقة له طرفان، طرف الإنسان وطرف الجن أو الشيطان الذي يعقد هذا العقد معه، ويتعاقدان على أمر من الأمور، على التفريق بين رجل وبين زوجته، على زعمهم في جمع مثلا طرف وطرف في المحبة، على تبغيض إنسان وعقله، على التسلط على إنسان وضره. فيكون تعاقد مع الساحر اللي هو الإنسان هذا مع الشيطان على هذا الأمر الذي يجب. ودائما لا يتعاقدان إلا على شروط، يعني لا نفع من وراء السحر، وإنما يتعاقدون على الشروط، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج. فهذه، وقال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع. فتعلم السحر إنما هو ضرر كله ولا نفع فيه، لا نفع فيه. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لمن اشتراه يعني من أخذ السحر فما له في الآخرة من خلاق، يعني لا نصيب له ولا يعني ثواب له في الآخرة على أي عمل من الأعمال. فإن السحر يسلبه الإيمان ويجعله يعني من الكفار، فمن اتخذ السحر سلب الإيمان ولم يكن له نصيبه في الآخرة. فالسحر عزائم ورقى. الرقى هي نوع من يعني التعاويذ، هي كذلك استغاثات، نوع من الاستغاثات. الرقية الشرعية إنما هي دعاء لله تبارك وتعالى، وأما هذه الرقى الشيطانية فإنما هي دعاء للشيطان وتوسل إليه واستجاد به في هذا الأمر الذي هو فيه. فهي عزائم مع الشيطان، أو رقى أيضا باسم الشيطان، وعقد تؤثر في القلوب والأبدان. العقد وهو أن الساحر عندما يعني يعقد عقد مع الشيطان على أمر من الأمور فيأخذ عقدة، كأن هذه العقدة هي عبارة عن يعني واحدة من الذي تعاقد عليه. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ونفاثات في العقد. نفاثات النفس في العقد، يعني أن الساحر عندما يعقد العقدة يقوم ينفث فيها بعد ذلك. فهذا نوع، على كل حال هي أعمال السحر. فعرف تعريف أبو محمد المقدسي، عرف السحر بالأعمال التي يقوم بها الساحر نحو مع شيطانه، ثم ذكر بعد ذلك الآثار التي تؤثرها. قال: فيمرض. السحر يمرض، لأنه يكون خلاص سلط الشيطان على هذا الإنسان، يمرضه ويقتله بنتيجة هذا، نتيجة تسلط الشيطان عليه، دخوله فيه ونحو هذا. قال: فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، كما قال جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يصير كراهية، يصير الشيطان المعزم معه يصور للرجل أن المرأة عدو له، والعكس بالعكس، فيحصل التفريق بين الرجل وبين المرء، يعني الرجل وزوجته. نعم. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن، عقدهن. ولولا أن السحر حقيقة لم يأمر أو يأمر بالاستعادة منه. يعني هل السحر له حقيقة ولا هو تخيل؟ الصحيح أنه له حقيقة، يعني ليس تخيلا، لأن بعضهم يقول السحر ما له حقيقة وإنما هو تخيل، وهذا يعني كلام يحتاج إلى بيان. فكونه أنه هو تخيل، نعم، في جانب أن السحر لا يقلب الحقائب، يعني بمعنى أنه لا يقلب الحقائب، يعني لا يجعل النحاس ذهبا مثلا ولا الحبل حيا. فإن سحرة يعني فرعون وهم من أعلى أنواع السحرة لم يغيروا حقيقة، وإنما الذي غيروه إنما هو ما يراه الناس، كما قال تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيتخيل الناس أن هذه الحبال التي وضعوها والعصي التي ألقوها أنها تسعى وأنها حيات على الحقيقة، وهي ليست بحيات وإنما التخيل في العين. فالساحر يخلب بصر وحقيقة الإنسان فيجعله يرى الشيء على غير حقيقة، فهي لا تغير الحقائق، ولا يستطيع الساحر أن يخلب حقيقة من الحقائق، يعني إنسان يجعله حيوان أو قط يجعله إنسان أو معدن يجعله معدن آخر، أو أنه يجعل طعام من الحجر مثلا يحول الحجر إلى طعام، لا، لا يمكن للسحر أن يقلب حقيقة وأن يغير شيء، ولكن له أثر ضار، ولكن الأثر فيه نعم ضار، وهو أنه تسليط الشيطان مثل الإنسان فيجعله يرى الشيء على غير حقيقته، يرى زوجته عدو، يرى أخوه مثلا عدو، يكره عمله، يكره بيته، فيقوم هذا لا شك أنه يؤثر ويعمل ضرر. فكون له ضرر حقيقي نعم قد يصل بالضرر هذا أحيانا إلى الموت، إلى أن هذا الإنسان المسحور يصل به إلى الموت، فضرره عظيم من القتل، من الكراهية، من التفريق، من الشرور العظيم التي تكون له. فهذا معنى أنه له حقيقة، يعني حقيقة الضرر الذي يقع منه، وليست له حقيقة بمعنى أنه يغير طبيعة الأشياء فيقلب شيء من يعني طبيعة معينة إلى طبيعة أخرى، لا. فلذلك هذا الكلام فيه تفصيل، ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله لسات منه حقيقة الضرر، وليست حقيقة في تبديل وتغيير يعني طبيعة الأشياء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى أنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. نعم، هذا حديث الصحيحين، وأن النبي قال النبي سحره أحد اليهود اسمه لبيد بن الأعصم وبقي شهر، يعني يخيل تقول يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعل. نعم. وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطلوب. قال وما طبه؟ ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاط. في مشط ومشاط ومشاط ومشاط. مشط اللي هو هذا الذي يمشط به شعر رأس سرابي، والمشاطة اللي هو الشعر الذي يخرج مع المشط. نعم. في جف طلعة ذكر في بئر ذروان. رواه البخاري. جف طلعة في ذكر من النخل، يعني وضع هذا السحر بعد ما عزم عليه بعزائمه من أثر مشط نفس يعني رأس النبي والمشاطة هذه، وضعها في في في في في, في, في الغلاف الذي يكون هو غلاف طلع من النخل الذكر، وضعها فيه، ثم وضعها في بئر، بئر ذروان خبأها فيه، لأن هذه العمل أو السحر المسحور طالما هو مخبأ ولا يصل إلى الإنسان ولا يفكه فإنه يبقى يعني المسحور على حاله، فخبأه في هذا المكان هذا الخبيث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولقد كلما خلقتني ملكان رأى هذه الرؤية وأنزل الله تبارك وتعالى عليه المعوذتين، والنبي أرسل إلى هذا المكان أخذ هذا يعني السحر وفك، فذهب هذا عبد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله المعوذتين لتكون يعني براءة وشفاء من السحر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال الشارح: قال ابن عباس: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين. يعني قال ابن عباس: لا خلاق له في الآخرة، يعني لا الخلاق اللي هو النصيب، يعني لا نصيب له من أي أجر أو حسنة في الآخرة، فإن السحر يهدم يعني كل عمله. نعم. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم، من كلام موسى عليه السلام: ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر لا يفلح في أي يعني مجيء، يعني في أي موقع من المواقع. نعم. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. نعم، إذا تعلمه يعني راغبا فيه، وإذا علمه فإنه يكفر بذلك. هذا يعني كلام أصحاب الإمام أحمد. نعم. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. وهو مرسل. حديث مرسل. نعم. وقد اختلف الرزاق يعتبر المرسل من قسم الحديث الضعيف، و يعني في معنى الحديث يصبح التعلم كذلك، يعني أنه يقطع صلة العبد بالله تبارك وتعالى. نعم. وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وابو حنيفة وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر. سقي شيء لا يضر. وسقي شيء لا يضر فلا يكفر. وقال هذا على كل حال دخول هنا يعني كلام أن يكون سحره بأدوية وتدخين، السحر بالدواء هذا ليس سحرا، يعني وإنما يعني دواء سواء كان من عشب أو من غيره هذا ليس سحر، تداوي بأعشاب وغيرها وبخور ونحو ذلك، هذا يعني إذا لم يكن هناك عمل مع الجن هذا ليس سحر. أما إذا كانت الأدوية وهذا التدخين اللي هو تبخير شيء وسقي بشيء مما يأمر به الجن، يكون هذا هو حقيقة السحر، يكون هو هذا السحر. فهذه الأعمال هذه إما أن يعملها بعيد عن الجن كنوع من التداوي، فإن البخور نفسه كما قال النبي في العود إن في يعني شفاء من 7 أدوية، هو عود البخور عود النل، والتداوي بسقي شيء من الأشربة كالعسل وغيره من هذه الأعشاب فهذا يعني من باب التداوي. أما إذا كان مما توجبه الجن فيقولوا اذبح كذا وافعل كذا وأسقي كذا وافعل كذا من باب هذه العزائم، فهذا يكون هذا هو نفس السحر وهو الكفر. نعم. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب 7 وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يجب الكفر فإن اعتقد إباحة الكفر انتهى. نعم. فقال الشافعي يقول: نقول لهذا الساحر صف لنا سحرك، ما الذي تفعله؟ فإن كان من هذا الذي يجب الكفر يقول ما كان يعتقد أهل باب التقرب، يعني ينادي يستغيث بأرواح الكواكب أو نحو هذا من الشرك، فيكون هذا كفر يعني مخرج من الملة. وإلا كان يعني دون ذلك، لكن على كل حال كل سحر يرتبط بالجن، كل سحر يرتبط بالجن هو كفر أو باب إلى الكفر، يعني إما كفر حقيقي إذا كان صاحبه هذا كافر ويأمره بما يعني هو كفر، وإما هو باب إلى الكفر لأنه قد يكون صاحبه الجني إنما يدعي له أنه مسلم وأنه قد ينفعه ونحو ذلك وأنه من المسلمين أو أنه من خصوص المسلمين كذلك أنه من كما يدعي بعضهم أنه وجد جن سلفي وأنه يتبع بينهم علاقة فهذا باب للكفر لأن هؤلاء يكذبون الجن يكذب وهذا باب كله قد قفل يعني حرمه الله تبارك وتعالى بالنسبة إلينا أن نستعين بالجن في شيء منها ولو كان استعانة بالجن يعني جائزة استعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنوه في حروبه وفي أموره فإن المسلمين كانوا يعني في وقت الرسول وعهده يعني تعرضوا لمكائد ومصائب من الكفار من كل مكان لم يأتي جني مسلم وينقل النبي خبر أو يساعده في شيء أو اتصل النبي بهم أو عملهم في شيء من أنه كان مرسل النجم صلوات الله وسلامه عليه لكن لم يستعن بهم ولم يتصل بهم في شيء مما يخص أعمال المسلمين لا استشارهم في إن واحد مريض ماذا يصنع له ولا في إن هؤلاء الكفار ولا أرسل معهم رسالة يرسلونها إلى مكان وذلك إن هذا الباب لا شك أنه باب من أبواب الكفر والله تبارك وتعالى قد قفله يعني على المسلمين وكل دخول وولوج إليه ولوج إلى الكفر نعم وقال سماه الله كفرا في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر نعم يعني الملائكة الذين جاءوا يعلموا الناس السحر حتى يحذروه قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر فتكفر يعني بالعمل بالسحر نعم وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعني كفر سليمان بفعله السحر كما يدعي اليهود لأن اليهود يدعوا أن سليمان يعني ما ملك من ملكه وما سخر الشياطين إلا بالسحر قال الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان لم يكن ساحرا ولكن الله سخر له هذا الشياطين بدعاء دعا به الله تبارك وتعالى فربنا سخرهم له تسخير عنده ليس بالسحر سخرهم وإنما فتنة كما قال تبارك وتعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغوص فهم شياطين كفرة لكن الله سخرهم له في البناء وفي الغوص وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين يسلسلهم ويقرون في الأصفاد هذا عطاء هذا عطاؤنا من الله فمن أو أمسك بغير حساب فيه فلم يكن ساحرا عليه السلام وإنما كان مسلط الله سلطه عليهم بأمر من عنده سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر فلو كان السحر لكان هذا كفر نعم قال ابن عباس في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال الشارح تقدم الكلام عليهما في الباب قبله وفيه أن السحر من الجبت نعم قاله المصنف السحر من الجبت يؤمنون بالجبت فسر الجبت لأنه السحر نعم قال المصنف رحمه الله تعالى قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان نعم قال الشارح هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره قال المصنف رحمه الله تعالى وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليه الشيطان في كل حي واحد نعم كان جابر الطواغيت جمع طاغية يعني طاغي اسم الفاعل من الطغيان هو زيادة الحد وطاغية زيادة تاء التأنيث المبالغة وطاغوت هذه أبلغ المبالغة فالطواغيت جمع طاغوت كهان الكهانة هي ادعاء علم الغيب عن طريق النظر في النجوم أو عن طريق يعني الخط أو الرمل أو أي صورة من صور يعني العملية التي يدعيها من يدعي علم الغيب فهذا كهان فهؤلاء كهان جمع كهان فهؤلاء طواغيت ويكون طاغوت أنه جاوز حده فإن علم الغيب إلى الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فمن ادعى علم الغيب فقد جاوز حده في الطغيان إلى هذا الحد، والذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال: إن في جهينة واحدا، وفي أسلم واحدا، وفي هلال واحدا، وفي كل حي واحدا، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. نعم. في جهينة يعني في كل قبيلة من هذه القبائل واحد، يعني رأس من الرؤوس تتنزل عليه الشياطين، وكانوا يتحاكمون إليه، إما يتحاكمون إليه في خصوماتهم، أو كذلك يتحاكمون إليه في المسائل النازلة فيهم، وكذلك يعني فيما يعني يؤملونه من أمور المستقبل كانوا يذهبون إليه. فيقول في جهينة في واحد، في أسلم قبيلة أسلم واحد، في هلال يعني قبيلة هلال، في كل حي واحد، حي من أحياء العرب في واحد دائما طاغوت يرجعون إليه. نعم. قوله: قال جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. قوله: الطواغيت كهان، أراد أن الكهان من الطواغيت. نعم. وهو من أفراد المعنى. نعم، من أفراد المعنى، لأن الطواغيت أكبر من هؤلاء، تجمع الطاغوت، تجمع رأسهم اللي هو الشيطان، وتجمع كل ما من عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو رادي، والأصنام هذه الطواغيت، ومنها الكهان كذلك طواغيت، هذه فرد من أفراد المعنى. نعم. قوله: كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس، لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مئة. كما جاء في الحديث أن هذول الجن الذين يركب بعضهم بعض ويسمع الكلمة من الملك، يقوم كل واحد يلقيها لمن تحته ولمن تحته حتى تصل إلى الإنسي، لكن لا يلقيها إلا وقد زادها، زاد عليها كذب، زاد عليها كذب، زاد عليها كذب، فعند ذلك تصل الكلمة، يصير فيها كلمة صدق واحدة، وفيها يعني 99 كذبة كذلك معه. نعم. قوله: في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء، وهم القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب، وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام، وحرست السماء بكثرة الشهب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. قال الشارح: هذا الحديث الذي ذكره المصنف يعني في الباب، يعني جعل السحر بعد الشرك مباشرة من السبع الموبقات. نعم. قال الشارح: كذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. نعم. قوله: اجتنبوا، أي ابعدوا، وهو أبلغ من قوله: دعوا أو اتركوا. نعم. لأن النهي عن القربان أبلغ، كقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. عندما تنهى يقول لك لا تفعل هذا الأمر، يبقى نهاك عنه، لكن لما يقول لك اجتنب هذا الأمر أو لا تقرب هذا الأمر، يصير أبلغ في النهي، لأنه ينهاك مش عن الفعل، بل عن القربان من الفعل، أن تقربه أو اجتنبه، يعني يكون بعيدا عنه، فيكون هذا أبلغ. فاجتنب السبع الموبقات، مو لا تفعل السبع الموبقات، لا، خليها بعيد عنك، ابتعد عنها، فيكون هذا أبلغ في النهي. نعم. قوله: الموبقات بموحدة وقاف، أي المهلكات، وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. نعم. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد، والطبري في التفسير، وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا، قال: الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة: والإلحاد في الحرم، وعقوق الوالدين. الإلحاد في الحرم زيادة، للحاضر ميلا، يعني أي معصية في الحرم هذه كذلك من الكبائر وعقوق الوالدين. نعم. ولابن أبي حاتم عن علي قال: الكبائر، فذكر السبع، إلا مال اليتيم، وزاد: العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكف الصفقة. التعرب بعد الهجرة، يعني أن يذهب الإنسان إلى البادية فيصبح أعرابي بعد أن كان قد هاجر إلى الحاضرة، أن الهجرة مطلوبة، لأن المهاجر إلى الحاضرة يعني هذا أدعى لتعلم الدين ولحضور الجماعات والصلوات والخروج للجهاد، هذه يعني فضائل وفوائد العيش في الحاضرة. أما الذي يعيش في البادية فليس هناك مجال لأن يتعلم الدين وأن يتفقه، قليل أو معدوم، وكذلك حضور الجمعة والجماعات لأنه أعرابي في البادية فلا يحضر الجمعة والجماعات ولا يجاهد مع المسلمين، فلذلك يعني يصبح التعرب يعني الرجوع أعرابيا بعد الهجرة إلى الحاضرة يصير كبيرا من الكبائر، فهذه كبيرة، حتى جاء في بعض الألفاظ الحديث أنها كفر. نعم. وفراق الجماعة ونكس الصفقة. فراق الجماعة، نترك الإنسان الجماعة، ونكس الصفقة يعني أن خلاص اشترى وتم الشراء أو باع وتم البيع، بعدين ينكس الأمر بعد أن استقر البيع. نعم. فالنكوث يعني الرجوع وفض الاتفاق. نعم. قال الحافظ: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، ويجاب لأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف. مفهوم العدد مفهوم منه مفهوم مخالف، لم يقول حسب اجتنب السبع الموبقات، هل معنى هذا أنه لا موبقات إلا هذه؟ فمدام عن السبع قال مفهوم العدد يكون ضعيف، لأنه ممكن يكون الموبقات هذه ليس السبع فقط، اجتنبوا هذه السبع، لكن ليس بالضرورة يعني انه ما في غيرها، يكون فيه تسع وعشر وقد تكون سبعين، كما قال ابن عباس لما قيل له الكبائر سبع قال هي الى السبعين اقرب، يعني هي اقرب الى السبعين. فقول انسان مثلا تائس مفهوم العدد، واحد لو قال معي عشر دنانير، مفهوم هذا أنها قد يكون يعني ليس معه غيره، لكن هذا ضعيف، ممكن أن يكون عنده غيره، عنده 100 دينار، لكن لما إذا قال معي 10 دنانير يعني معه 10 دنانير، لكن لا ينفي هذا أن يكون معه يعني 90 دينار أخرى أو أكثر في مكان آخر، فهذا لا ينفي يعني هذا مفهوم العدد اللي هو مفهوم مخالف، يعني العدد مفهوم ضعيف. نعم. أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقال. يعني هذا الإجابة عنها، يعني إما أن يكون الرسول لم يعلم في أول الأمر إن السبع من الموبقات إلا سبع، ثم علمه الله تبارك وتعالى فذكر إن لا والله من الكبائر كذا ومن الكبائر كذا ومن الكبائر كذا فيعلم عنها بعد ذلك. نعم. ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ صحيح. أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائد. إيه يعني أو أن الاقتصار على السبع من الرسول يعني وقع بحسب يعني السائد، سائل عن هذا فقال هذا، لكن الصحيح أن مفهوم العدد لا ليس مفهوم، وإنما الرسول ذكر قال اجتنبوا هذه السبع كأنها هي الكبائر الكبيرة، لكنه قال في مواطن أخرى إن من أكبر الكبائر أن يلعن رجل والده، ولما سئل أي الذنب أعظم قال الشرك بالله، ثم أي قال يعني أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك، قلت ثم أي قال أن تزاني حياة جارك، في الحديث الآخر قال ألا أشاهد الزور، ألا أشاهد الزور، ألا أشاهد الزور، هذه كلها يعني كبائر وهي غير مذكورة يعني في هذا الحديث، فدل على أن الكبائر أكبر من الذنب. نعم. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع، قال هن أكثر من سبع وسبع، وفي رواية هي إلى السبعين أقرب. نعم. وفي رواية إلى السبعمائة. نعم. قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله ويخافه كما يخاف الله، وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به. نعم. شرك الشرك أعظم ذنب. نعم. كما في الصحيحين عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل الله ندا وهو خلق الحديث. وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا فرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. قال فقبل يديه ألا تعتدوا في السبت. قال فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي الحديث، وقال حسن صحيح. قوله والسحر تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة. قوله وقتل النفس التي حرم الله أي حرم قتلها، إلا بالحق أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس. طبعا هنا النفس التي حرم الله قتلها اللي هي نفس معصومة الدم اللي هو من قال لا إله إلا الله، نفس المسلم المسلم، لأن المسلم يعصم دمه بلا إله إلا الله. نعم. وأما الكافر فإن دمه لا يعصم إلا بعقد، يعني عقد بشري، أما هو في الأساس مهدور الدم من الله سبحانه وتعالى، فبس بعقد بشري، بعقد بين المسلمين وبين غيرهم، هذا الذي يحقن دمه. نعم. إلا بالحق أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان. نعم. ثلاثة هذه فقط التي توجب قتل النفس المسلم. نعم. وقوله وقتل النفس التي حرم الله أي نفس المسلم المعصوم، نفس المسلم المعصوم، هذه النفس التي حرم الله قتلها. نعم. وقتل المعاهد كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد اللي هو هنا عقده مع البشر، أما المسلم عقد مع الله بشهادة لا إله إلا الله، خلاص خلاص الله تبارك وتعالى يجعله معصوم الدم. وأما الكافر فإنه في الأساس مهدر الدم، لكن إذا عقد عقد مع المسلم عند ذلك خلاص يعصم دمه بالعقد. نعم. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا، فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ابن عباس نزلت هذه الآية وهو آخر ما نزل، هي آخر ما نزل ما نزل وما نسخ وما نسخها شيء. نعم. وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. هذه يعني القول الأول في هذه الآية، قول ابن عباس أنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أنها آية غير منسوخة، وبالتالي كذلك ليس هناك ما يخصصها، وأن من قتل نفس فلا توبة له. يعني لا توبة له يعني عند الله. أما إذا تاب بعدها طبعا يعني حتى لو كان مع الكفر يقبل الله توبته، لكن لو مات غير تائب من القتل فإنه يخلد في الكفر في النار خلود الكفار. نعم. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات سيئاته حسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني لا شك أن القاتل يعني قاتل النفس المؤمنة له توبة إذا تاب قبل أن يموت، فهذه الآية تدل على هذا، وكذلك الآيات الكثيرة تدل على أن الله يقبل التوبة من كل يعني فاعل أي صورة من صور الإجرام، كقوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن يعني الخلاف في من مات يعني وهو ليس بتائب مسلم وقتل نفس ومات ولم يتب من ذلك، فمنهم من يقول يخلد في النار خلود الكفار وقد سمعنا قول ابن عباس، ومنهم من يقول لا إنه الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر الله تبارك وتعالى له حتى القتل المتعمد. نعم. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وفقد قال أبو هريرة وغيره: هذا جزاؤه إن جازاه. نعم، هذا جزاؤه إن جازاه، يعني إن جازاه الله تبارك وتعالى يعني يوم القيامة فيكون هذا جزاؤه، يعني جهنم خلدا فيها أبدا. نعم. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور. جاءت رواية أخرى يعني ضعيفة، قد روي ابن عباس ما يوافق قول الجمهور وهو أن له توبة وأن الله قد يعني لا يخلده في النار خلود الكفار. نعم. فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: لمن قتل مؤمنا توبة. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وروي مرفوعا أن جزاؤه جهنم إن جازاه. قوله: وأكل الربا، أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا. تناوله يعني سواء كان في طعام أكل، أن يعني الأكل يطلق على كل شيء، أو أنه أنفق الربا في شيء، يعني أي ربا يأخذه وأنفقه في أي شيء، في مركب، في ملبس، في مشرب، في منكح، في أي صورة من الصور، وتناوله بأي وجه كان. نعم. كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآيات. وقال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. هو مجرب يعني في الناس، يعني كلام دقيق العيد إن من أكل الربا عاقبه الله بسوء الخاتمة. سوء الخاتمة يعني إن يترك الإسلام، يترك الصلاة، يترك الدين. قوله: وأكل مال اليتيم، يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. نعم. كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا. قوله: والتولي يوم الزحف، أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف للقتال كما قيد به في الآية. يعني فر إلى غير فئة، فر خلاص، فرار يعني كامل من الجهاد. أما إذا فر من جهة إلى جهة، من قائد إلى قائد، أو من ناحية في الجيش إلى ناحية في الجيش، لا يكون هذا فرارا. نعم. قوله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، وبكسرها الحافظات خروجهن منه، والمراد الحرائر العفيفات، والمراد رميهن بزنا أو لواط، والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات لأن الغافل بريء عما بهت به، والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات. يعني الغافل بريء عما بهت به، أو يعني هي الغافلات هنا عن الشر، يعني صفة مدح. هذه الغافلات المؤمنات في الغفلة ممكن تكون صفة مدح وهو الغفلة عن الشر، ممكن تكون صفة ذم وهي الغفلة عن الخير. فالغافل عن ذكر الله هذا شر، هذا وصف شر له. ولا تكن من الغافلين يعني عن ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا وصف شر. أما الغافل عن الشر فضل هذا، فإن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات عن الشر، لا تعرف الزنا ولا تعرف طريقه ولا تعرف سبيله، ثم ترمى هذه الغافلة عن الشر، هذا مدخلها، فيكون هذا كبيرا من الكبائر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف: ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. نعم. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة وقالوا يقتل الساحر. نعم. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا أن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. نعم. وبه قال ابن المنذر: وهو رواية عن أحمد، والأول أولى للحديث ولأثر عمر، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي يعني كلام الشافعي يعني لعله بهذا يكون أدق، لأنه قد يدخل في السحر من فعل الناس ما ليس بسحر حقيقة، فإن كان سحر من الكفر ومن الاشتغال بالسحر بطعن الاتصال بالجن فنعم هذا يكون يقتل. أما إذا كان سحره يعني من باب تداوي بشيء من الأعشاب ونحوها ولا علاقة له بالجن فلا يكون هذا سحرا وإن سماه الناس سحرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. نعم. يعني في خلافته، خلافة عمر. نعم. قال الشارح: قتل الأنصار اقتلوا كل ساحر وساحرة، كل من يعمل سحر من الرجال والنساء فاقتلوا. نعم. قال الشارح: هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكن لم يذكر قتل السواحل. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري بصري ثقة. بصري ثقة. قوله: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد. يعني المشهور عن أحمد أنه يقتل لا استتابة، ما يقل تب عن يعني يحاكم ما يقل تب عن هذا السحر وتركه وكذا، لا، وإنما إذا كان مارس السحر بالفعل فيقتل به ولا استتابة، وهذا مشهور عن إمام أحمد أنه يقتل بدون استتابة. نعم. وبه قال مالك: لأن علم الساحر لا يزول بالتوبة. علم السحر لا يزول بالتوبة، يعني خلاص الذي تعلمه وسكن فيه بالتوبة ما تزول، ما يزيله إلا السحر. نعم. وعن أحمد يستتاب. أنا أقول فعلا الإمام أحمد أنه يستتاب، يعني يطلب منه أن يقلع عن هذا الأمر وأن يتوب إلى الله ويستغفر الله مما فعله. نعم. فإن تاب قبل التوبة. قبلت توبته. وبه قال الشافعي: لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. قال الشارح: هذا الأثر رواه مالك في الموطأ. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة، وماتت 45. نعم. قوله: وكذا صح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي. قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله. هذا سحر تخيل، هذا من سحر التخيل، خيل لهم أنه قتل الإنسان هذا وأبان رأسه ثم أرجعه فهذا قتلوه، لأن هذا فتنة، يقتل هذا وإن كان يتلى أنه فتنة وله علاقة بالجن كذا. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشارع أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، قوله عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا، والله أعلم. قال مصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة. الثانية هي وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، آية السحر التي جاءت في سورة البقرة في يعني فعل اليهود. الثانية تفسير آية النساء. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. طاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، كل من جاوز حده من إنس أو جن فهو طاغوت. الخامسة معرفة السبع المبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. أن الساحر يكفر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. على قول الإمام أحمد أنه يقتل دون استتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. يعني في عهد عمر وجد في المسلمين من هذا وأمر بقتله فكيف بعده. بعد في كل الآن مصر مجموعة من هؤلاء، يقال أنه سجل في الكويت أكثر من 500 ساحر وساحر الكويت بعد الصغير، فكيف في بلاد المسلمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بشرح كامل يعني عليك بتفسير هذه الآية مثل ما جاءنا تفسرنا في التفسير بشيء سريع الحين. هاروت وماروت الصحيح أنهما ملكان، يعني أنزلهم الله تبارك وتعالى لما انتشر السحر عند أهل بابل والسحرة أصبحوا يستذلوا الناس، وكان طريق الخروج من هذا هو أنه يعلم الناس السحر علشان يخرجوا من أسر هؤلاء السحر، فأرسل الله ملكين عشان يعلموا الناس السحر، إن هؤلاء من الذي يصنعه هؤلاء حتى يعني يسخروا الجن على هذا النحو يعني ليحذروهم بها. قال تبارك وتعالى عن اليهود ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني اليهود تركوا القرآن المنزل لهم من السماء على هذا النبي الكريم، وبدل ما يأخذ القرآن الذي فيه الهداية والعز والتمكين ويعني الفوز في الدنيا والآخرة راحوا يعني يتبعوا السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لأن الشياطين أشاعوا في الناس أن سليمان ما سخر ما انسخر من الشياطين إلا بالسحر. قال جل وعلا وما كفر سليمان أي بفعل السحر، ولكن الشياطين كفر، الشياطين الذين كفروا بفعل السحر واجتماعهم مع الإنس على هذا الأمر، وكذلك الشياطين الذين سخرهم سليمان كانوا كفر لكن سخرهم بغير السحر، سخرهم بأمر الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا اتبعوا ما ولكن الشياطين كفروا يعلمون ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. صحيح أن هنا ما موصولة، يعني والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقيل إن هؤلاء الملكان أرسلهم الله تبارك وتعالى يعلم الناس السحر تحذيرا لهم من السحر، قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذه أما هذه التي روي الروايات الإسرائيلية التي رويت بأن هاروت وماروت هذول كانوا ملكين، وأنهم اعترضا يعني على الله تبارك وتعالى في خلق الإنسان، وأن الله أعطاه ما أعطاه، وأنهم أخبرهم أن هذا الإنسان قد ابتلي بأشياء لو هم ابتلوا بها لم يصبروا، فركب الله لهم في مشيئة وجعلهم بشرين، وأرسلهما إلى الأرض، وأنه جاءتهم امرأة فتحكم إليهم وكانت جميلة ففتنتهم فوقع عليها فمسخت هذه أصبحت هي الزهرة الموجودة في السماء الزهرة، وأن الله تبارك وتعالى قد عاقبهم لذلك. كل هذا خرافات وخزعبلات يعني ليس لها علاقة بهذه الآيات، قد كذب. نعم. ها؟ لأنه قد فعل ما يوجب هذا، يعني إفساده كان فرق بين رجل وامرأة، أو كان سلط جني على إنسان حتى غلب عقله مثل تسلط عليه يوصل به لحد القتل، حد موت هذا الإنسان، فقد فعل ما يوجب القتل، وإن هذا الفعل بيد، وأنه قال إنه بأنه بالتوبة ما يروح العلم اللي عنده هذا، لأن العلم اللي عنده شر، كلام الإمام أحمد وغيره، ليش يقتل بدون ما يستتاب؟ قال علمه ما يذهب بالتوبة، لأن العلم نفسه، قال العلم نفسه كفر، شايف كيف؟ يعني هذا الذي علل به أهل العلم ليش ما يستتاب، لأن الشر الذي عنده خلاص ما يزيله إلا القتل، لكن الصحيح أنه فعل ما يوجب هذا، يعني أنه فعل بالتحريم ما يوجبه، ليس فقط بمجرد التعلم، ولكن فعل به ما يوجب هذا القتل. وكذلك تطهير يعني المجتمع المسلم من يعني من السحر، أنهم ضرر وشر، فإن ثبت أنه تعلم السحر وعمل به يقتل. لا ما هو شرط الآن، وإنما إذا يعني بالرقية والمعوذات يبطل الله تبارك وتعالى، فليس بالضرورة أنه يكتشف ما كتبه الساحر وما عزمه الحبل الذي نفث فيه أو الأثر الذي عقد عليهم العزم هذا وأخفاه، فإنه برقي هذا، وخاصة أن بعض السحرة طبعا يتفنن في إخفاء هذا الأمر، بعضه يرقي في أوسط البحار، وبعضه يدفنه هدية، وبعضهم يدفنه حتى مع الموت، يعني بلغ من بعض الشياطين هؤلاء انهم يعطوا السحر لبعض المغسلات مثلا او المغسل، فهو بيغسل يضعه مع الكفن، مع كفن الميت، فاذا مات الميت يدفن يدفن خلاص بهذا السحر الذي يعني سحره، وين تعرف هذا لا سبيل الى اخراجه. والله تبارك وتعالى يعني لا يمكن يسلط يعني هؤلاء الأشرار على الناس دون أن يكون هناك لهم مخرج من هذا، فلو لم يكن لهم مخرج إلا بإخراج السحر لكان هذا يعني تسليط للسحرة على أمر لا مجال للناس إلا يعني الإذعان له فيه، وأن اللجوء إليهم بعد ذلك علشان يخرج أو غيرها. وما أعلمه الله تبارك وتعالى أعلم رسوله بسحر لبيد، ليس لأن هذا هو يعني السبيل الوحيد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم رسوله على هذا حتى يعرف ويعلم الناس ماذا يصنع السحر. وإلا فإن الساحر مهما أخفى وعمل سحره في المسحور وأخفى، فإنه إن شاء الله بالرقية الشرعية وكذا إذا كان الله تبارك وتعالى كتب له شفاء يشفى مما هو فيه، وإن لم يوقع ويخرج يعني سحر السحر. بعضه للجن لهم أثر في هذا الأمر، وبعضه نوع من الإيحاء، يعني إيحاء الإنسان قد يكون بطريقة الإيحاء يعني يصرف الإنسان عن العقل الظاهر الذي يختطب به إلى شيء من يعني العقل الخلفي فيخاطبه وهو يعني في حالة أشبه بحالة النوم، مثل بعض الآن يعني واحد يكون نائم في حلم ويتكلم، أو كلم له إنسان وهو في حلمه يدخل معه في الحلم ويسمع هذا، وقد يؤثر فيه وقد يتعامل معه. ممكن إنسان يكلم إنسان وهو في حالة يعني حالة نوم أو أشبه بحالة النوم، فهذا فيه فيه فيه فيه من هذا ومن هذا. تقول الآن الإيحاء طبعا حسب ما يوحي له، يعني الإيحاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، فعل الشيطان مثل وسواس الشيطان. فإن الإنسان إذا يعني جلس لإنسان آخر وجعله يعني يستنيم له ثم يأخذه ويأخذه ويأخذه ويحدثه ويحدثه، وإذا وثق فيه ممكن يذهب به إلى أماد بعيدة ويخاطب يعني عقله ويغرس فيه ما يغرس. الإنسان بالإيحاء ما في ناس بتغير العقائد وتغير الأفكار وتغير الهادي وتحرض على شر وثق. المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف. قد يكون الإنسان صاحب أو صديق أو طبيب يكلم ويكلم ويفتن في غائبه ويحول، خليه يبغض إنسان بغض شديد جدا، يخليه يحب إنسان هذا، يخليه يحب فاحشة، يخليه يروح معه في الشر. عام الإيحاء والتأثير في الغير بأنواع من الكلام أمر موجود، سواء كان الإنسان طبعا كلما كان الإنسان في حالة يعني استنامة للموح إليه كلما كان هذا أدعى إلى متابعة. ولذلك هؤلاء الذين يعمدون إلى هذا ما يسمونه التنويم هذا إنه يكسر حواجز الإنسان فيها، يرفض الذي يقال له فيدخل معه شيئا فشيئا يصبح في حالة استسلام، ثم يلقي له الفكرة التي يريد. فقد يلقي أفكار يعني شريرة، وقد يلقي له بعض الأفكار يعني الحسنة، مثلا كان يخاف من شيء أو كان طيبا من الشيء الذي يخاف منه. ليش يخاف منه؟ يعني يخاف من الظلام، يخاف من كذا، ويخاف من شخص، يخاف من السرعة، يبين له أن هذا أمر عادي وكذا وكذا وكذا. وممكن لما يتأكل بعد ذلك غرض هذا الفكرة المعينة عنده. فعلى كل حال هذا باب الأبواب يعني. ممكن أطباء استفادوا تأثير في الآخرين، ها؟ الأطباء ممكن استفادوا من هذه النقطة في العمليات النفسية من والله ما شفنا فائدة. أكثر اللي شفناه غير فائدة. طيب الرقى تؤخذ على العموم ولا في رقى كما جاءت عن الأسئلة؟ يعني الرقى نورة النبي صلى الله عليه وسلم عامة في المواضعتين وسورة الإخلاص وغيرها، ولا ممكن تؤخذ رقى في الأسنان، رقى في الصداع، رقى خاصة بالصلاة؟ لا ما ينبغي، يعني فيه إذا جاء فيه رقى، رقى طبعا هي عامة، يعني جاء الرقى عامة المرض يعني، وأنها تشفي من يعني قد تشفي من أمراض متعددة. نعم مثل الذي قرأ الفاتحة، هو كان إنسان لديغ وشفى الله تبارك وتعالى، هو ملدوه ولا فيه. وفي إنسان يعني يكون فيه يعني عين أو فيه حمى أو فيه غيرها، فتقرأ عليه هذه الرقية وتشفيه الله تبارك وتعالى. أما تخصيص رقية معينة لمرض معين ما جاء في يعني في الشرع أن هذه الرقية نافعة لهذا وهذه نافعة لهذا ونافعة لهذه، إنما هذا كان مما يتوارثه العرب عندهم، بعض الناس كانوا يتوارثوا يعني رقى معينة لأمراض معينة، والنبي يعني سمح بهذا فيما بعد، قال من كان يستطيع أن ينفع أخاه شيء فلينفع به، وقال عرضوا علي رقاكم. فالأمور التي كانت يعني لا تخالف ما فيها شيء من الشرك والجد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعض العرب عنده رقية معينة لمرض معين، إذا كان جاله مرض معين تقال له هذه الرقية وتنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخ ماذا؟ يسمي الله عليها ويحرقها أو يتلفها خلاص. لو سمى الله عليها بدي أثابت ها؟ توارثوها قبل القرآن. نعم جمع معينة فيها يعني دعاء لله تبارك وتعالى. شيخ بعض الأماكن الترفيهية يجيبون ساحب بهلواني يسمونه، هل النظر إليه هذا يؤثم عليه المسلم أو التفرج عليه سواء كان طفل أو طالب للأطفال يجيبونه؟ يعني شيء من القبيل مثل السيارة يكفر بهلواني لا ساحب يطلع لك حمامة ما شاء الله. هو طبعا يعني بعض هذه الألعاب يعني ليست سحر الجن يعني، وإنما هي تعتمد على يعني بعض الألعاب هذه إما أشياء تعتمد على خداع البصر، كيف يخدع البصر مثلا بسرعة حركة، شيء يتحرك حركة أسرع من حركة يعني العين فيتخدع البصر فيها. وفي أشياء تعتمد على يعني حقائق علمية، يعني حقائق علمية من طبع المواد الكيميائية وغيرها، تكون مثلا في كوب يكون أبيض مثلا يصب فيه ماء وفي مادة معينة، فالماء هذا يتحول إلى اللون الأحمر مثلا أو الأخضر أو الأصفر. ففي أشياء يعني علمية كيميائية في هذه لها تشوفها بيطلع بنتيجة ثانية بخلاف ما يصوره الإنسان. لكن في أشياء علمية من هذه ما يعني لا يقال أنها حرام، والأشياء التي هي من باب الألعاب من باب يعني خداع البصر كشيء علمي يعني ما نقدر نقول أن هذا مثل هذا حرام يعني، لكنه هذا من باب يعني حين يدخل باب الكذب و هذه والله ماذا أقول فيها يعني فيها يتصور. ولكن بعض هؤلاء لهم شغل شيطاني. مشكلة يعني مشكلة. هذا الساحر اليهودي هذا كوبرفيلد هذا يعني شيطان مريض يعمل أعمال لا يمكن أن تعمل إلا عن طريق يعني الاستعانة بالجن. سحر شياطين ها؟ هاي؟ لا حتى بالتصوير تنتقل نفس الصورة. طيب مش هطلع من السحر هذا. الحمد لله على السلامة. أولا شلون؟ يصبر عليه؟ طيب هو البلاء كله يعني يجب الصبر عليه يعني ما يصبر عليه في أسباب شرعية يعني لكن لا ينبغي أن يسلك الأسباب غير الشرعية يعني اللجوء إلى السحرة لفك السحر هذا سبب غير شرعي ما يحل هذا لأن هذا أولا ترويج لسوقهم ولسحرهم واللجوء إليهم هذا ما يحل هذا فيصبر وإنما عليه أن يفعل الأسباب لربنا سبحانه وتعالى جعلها أسباب للوقاية من هذا الشيء وللشفاء منه ما غيره يقصد يعني تمام فعل هذه الأسباب يوجب إبطال السحر أن ربما يقوم بهذه الأسباب ولا يحدث الشفاء ممكن يفعل هذه الأسباب ولا يحصل الشفاء ومش هذه الأسباب على يقين على يقين الشفاء لا مو شرط يعني مو شرط يعني ممكن أن يشفى بها وممكن أن ما يشفى بها الرقية ليست يعني جازمة وليست حسم فيها الرقية ما هي حتم في إزالة المرض كما أن شيء ممكن وكذلك لو لجأ إلى تلك الأسباب فهو بالضرورة تخرجها كما قال تبارك وتعالى عن الجن قال فزادوهم رهب أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهب مش وقت ينقذه يعني الساحر عندما يرجع إليه من الذي وقع فيه.